بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يقدم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب المناقب من صحيحه: باب حدثنا يوسف بن موسى حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها مسرورا تبرق أسارير وجهه فقال: ألم تسمع ما قال المدلجي لزيد وأسامة ورأى أقدامهما؟ ألم تسمعي ما قال المدلجي لزيد وأسامة وراء أقدامهما؟ قال: إن بعض هذه الأقدام من بعض. سر النبي صلى الله عليه وسلم وفرح لدفع التهمة ودفع الشبهة عن أسامة بن زيد، فقد كان أسامة رضي الله عنه أسودا شديد السواد، وأبوه زيد بن حارثة أبيض شديد البياض، ولكن أم أسامة وهي أم أيمن كانت سوداء. الشاهد: لأن أسامة كان أسودا شديد السواد وأبوه زيد أبيض شديد البياض، غمز بعض الناس فيه وطعنوا في نسبه، لا يستطيعون أن يصرحوا بذلك، إنما هي إشارات وتهكمات. فجاء رجل ممن يعرفون الآثار والأقدام فرأى أسامة وزيدا نائمين غطيا جسمهما وبدت أرجلهما، والرجل غريب عن البلاد، المدلجي اسمه مجزز، غريب عن البلاد لكن له خبرة بعلم القيافة، فنظر إلى القدمين قدم أسود وقدم أبيض بارزين فقال: أشهد أن هذه القدم من تلك، أي أن هذا ابن هذا. ففرح النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وسعد لدفع التهمة عن زيد بن حارثة وعن أسامة بن زيد، ففيه أن الشخص يسعده أن تدفع التهم عن المؤمنين، يسعده ذلك. ولذا فإن قصة المغيرة بن شعبة معلومة، وأن أربعة أولا شهدوا عليه أنه ارتكب المحرم أو ثلاثة، فلما جيء بالأربعة إلى عمر وشهد ثلاثة منهم أنه أعني المغيرة فعل الفاحشة، وجاء الرابع كي يشهد، فقال عمر: اللهم بين اللهم بين. فقال الرابع لما دعي للشهادة: أما الزنا فما رأيت، ولكني رأيت أمرا عظيما. فلم يشهد بالزنا فجلدت ثلاثة الحد، ورفع عنه عقاب الرجم، رفع عنه لأن شهادة الحدود تستلزم أربعة شهود. فالشاهد أن الشخص يسعد إذا دفعت الشبهة عن إخوانه، أما أن يفرح لأن إخوانه اتهموا فهذا ليس من الأتقياء البررة الذي يفرح أن إخوانه اتهموا أو افتضحوا. قال: حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب أن عبد الله بن كعب قال: سمعت كعب بن مالك يحدث حين تخلف عن تبوك قال عن تبوك قال: فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبرق وجهه من السرور، أي بعد توبة الله على كعب بن مالك، فرح النبي لتوبة الله على كعب. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه حتى كأنه قطعة قمر، وكنا نعرف ذلك منه عليه الصلاة والسلام. ففيه أيضا السعادة بتوبة الله على العباد، أما أن تفرح أن الله ينتقم من العباد أو يفضح العباد فهذا ليس من شيم الصالحين، إلا إذا كان شخصا ظالما مبيرا، فالله يشفي صدور قوم مؤمنين بالانتقام منه. قال حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن عمرو عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعثت من خير قرون بني آدم قرنا فقرنا حتى كنت من القرن الذي كنت فيه عليه الصلاة والسلام. قال حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسدل شعره، يسدل يعني لا يفرق، إما أن يرده كله للخلف أو لكن لا يفرق في أول الأمر، وكان المشركون يفرقون رؤوسهم، فكان أهل الكتاب يسدلون رؤوسهم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء، ثم فرق رسول الله رأسه لما وجد قوما يزدلون من أهل الشرك، فرق رأسه عليه الصلاة والسلام. الفرق يكون من المنتصف، هذا في الغالب، أما الفرق على جنب هذا الذي يصنعه إخواننا المصريون ما أدري، هو فرق لكن ليس فرق بإنصاف. الفرق يكون من منتصف الشعر، تأتي بطائفة ذات اليمين وطائفة ذات الشمال، لكن الناس الآن يظنون أن هذا فعل النساء، لكنه ليس خاصا بالنساء، ليس خاصا بالنساء. فمن الممكن أن تفرق ومن الممكن أن تزدل، والفرق يكون من المنتصف، أما الفرق على جنب فأنت فرق ولا مزدل ولا هذا ولا هذا، لأنه لا شعر لك، لا شعر. وكان الرسول عليه السلام له جمة تضرب من كبيه أحيانا وتأتي إلى شحمة أذنيه أحيانا. وقال ابن القيم ما حاصله لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم حلق الشعر إلا في نسك، إلا في نسك حج أو عمرة. نعم. قال حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، وكان يقول إن من خياركم أحسنكم أخلاقا عليه الصلاة والسلام. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه، وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله بها. هنا يا أخوان أمر دقيق يا أخ عبد السلام، أحيانا الرسول قال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وهنا ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، اشرح لي الفارق الدقيق بين هذين. يعني في أمران قد يكون أحدهما مشتبه، فالنبي يقول من اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، وهنا ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، كيف تفهم هذا؟ كان أزعر عليه أمران كلاهما بعيد عن الإثم والرياض اختار الأيسر، مثلا صائم ومسافر وفي مشق، إن صام يجوز وإن أفطر يجوز، فسيأخذ بالأيسر لأنه ليس ثم اسم، مثل. لكن أمر قد يكون حلال أو حرام لا، ابتعد عن الحرام. نعم. من أمور الدنيا لا، وليس لا يلزم أن تكون من أمور الدنيا تحجر واسعا، لماذا؟ قال حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال ما مسست حريرا ولا ديباجا ألين من كف النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شممت ريحا قط عرفا قط أطيب من ريح النبي أو عرف النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كف النبي كانت لينة، عليه الصلاة والسلام. أما الحديث الذي ورد أن فيه واحد أتى بكف خشنة غليظة فقبلها النبي قال تلك يد يحبها الله ورسوله فلا أعلم له سندا قائما، لا أعلم له سندا قائما. لكن إذا قدر الله واحد عمل ومن جراء العمل تشققت يداه مشكور على هذا، لأن فاطمة جاءت تشكو أثر الرحى في يديها. الرحى تعرفون الرحى يعني يطحنوا يطحنون حجر، وحجر أسفل منه حجر مستدير وحجر مستدير تحته، وتضع القمح بين الحجرين وتلف. شكت أثر الرحى في يديها وسألت النبي خادما قال ألا أدلك على ما هو خير لك من خادم؟ سبحين وتحمدين وتكبرين 33 في تكبير رواية 34 عند النوم فذلك خير لك من خادم. ليتك تفعل، أنت تفعل عند النوم والله يكرمك. الحمد لله تقوي البدن، ذكر الله يقوي البدن والمعاصي تضعفه، المعاصي تضعف البدن. قال حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن عبد الله بن أبي عتبة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. فالآن ليس للعذراء خدر، في زمان الرسول كانت البنت البكر يعني لا تخرج إلا قليلا ولا خدر تستكن فيه، الآن ليس للعذراء خدر. ولا تستاهل البنت البنات الآن عندهن جرأة إلا من رحم الله. حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن مهدي قال حدثنا شعبة مثله وإذا كره شيئا عرف في وجهه. حدثنا علي بن الجعد أخبرنا شعبة عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاما قط إن اشتهاه أكله وإلا تركه.